خدمة الشيخ محمد سيد حاج. سأخبرك كيف أن حب الدنيا وأن التعلق بها قد يفسد على المرء دينه. بعض الناس ليحصل على المال يرتكب الحرام، فلا يبالي ماله من حلال أو من حرام، بس المهم يكون عنده قروش. أو لا يأكل من حرام، ولكن في سبيل الوصول إلى المال يضيع الواجبات الشرعية كالصلوات في وقتها. قال تعالى: رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله. في سبيل التجارة ما ينسى ذكر الله. أي عمل يضيعك الصلاة الحاضرة في وقتها عمل باطل ينبغي ألا تلتفت إليه. خدمة الشيخ محمد سيد حاج.